الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا مسافر وصليت الجمعة، هل لي أن أجمعها مع العصر؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله ما اختاره أكثر العلماء بأن من خصائص الجمعة أنها لا تجمع إليها العصر تقديما. فإذا صليت الجمعة، يعني دخلت مع إمام الجمعة بنية الجمعة، فإنك تؤخر صلاة العصر حتى تصليها في وقتها. وبرهان هذا أن الجمع بين الصلاتين عبادة شرعية، والعبادات مبناها على التوقيف، وقد دلت الأدلة على جواز جمع الظهر، جمع العصر مع الظهر تقديما. والجمعة ليست ظهرا وليست بدلا عنها، وليس هناك دليل يدل على تقديم صلاة العصر مع صلاة اسمها الجمعة، إنما دل الدليل على تقديم صلاة العصر مع صلاة اسمها الظهر، فهذا شيء وهذا شيء، ولا تقاس الجمعة على الظهر في هذا، لأنه قياس بين عبادتين مستقلتين، والمتقرر عند العلماء أن القياس بين العبادات ممنوع. وبناء على ذلك، إذا دخلت مع إمام الجمعة بنية الجمعة فإنك تصلي العصر في وقتها. ولكن الذي أريد أن أدلك عليه هو أن الأفضل لك أن تدخل مع إمام الجمعة بنية الظهر، والاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام. وفضلت لك ذلك لأمرين: الأمر الأول، حتى تستطيع أن تترخص برخصة السفر بهذه الرخصة، حتى تستطيع أن تترخص بهذه الرخصة، وهي إمكانية جمع العصر لها، لأنك إذا دخلت مع الإمام بنية الظهر وصليت ركعتين، يعني ظهرا مقصورة، فإنك تستطيع أن تصلي العصر معه. والأمر الثاني، خروجا من خلاف من أبطل صلاة الجمعة إذا صلاها المسافر كالظاهرية وغيرهم، فإن من أهل العلم من قال بأن المسافر لا تجوز له الجمعة، بمعنى أنه لو صلى الجمعة وترك الظهر فيكون قد صلى الصلاة التي لم يؤمر بها شرعا، فليس على مسافر جمعة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في السفر لا يصليها جمعة، وإنما يصليها ظهرا. فأنت في السفر وقد حل عليك وقت الظهر في يوم الجمعة وصليتها جمعة، فعند هؤلاء تكون قد صليت الصلاة التي لم تؤمر بها شرعا، لأن المسافر في يوم الجمعة يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. فلهذين الأمرين قلت لك إن الأفضل إذا صليت معهم الجمعة أن تدخل معهم بنية الظهر، والله يتولانا وإياك، وهو أعلى وأعلم.